أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أن الروايات التي قد يستفاد منها حرمة الغناء لا في نفسه بل من جهات خارجية، هل تقاوم تلك التي تدل على حرمة الغناء في نفسه؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر بأنه لا تقاومها. أربع روايات كل عدنا إحنا قد تذكر للدلالة على عدم حرمته في نفسه بل من جهة أمور. اثنتان لعلي بن جعفر وأخريان لأبي بصير. وصل بين الحال إلى مناقشة تبعا للشيخ الأنصاري روايتي أبي بصير. هو الإمام سلام الله عليه إيش قال بالرواية رواية أبي بصير؟ قال على أنه شنو عندما سئل عن كسب المغنيات قال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس بها. بالرواية الثانية أم كذلك أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل، هذا حرام. خب المستدل أراد أن يستفيد من الحاصر حلية بقية الموارد، قال شوف الإمام حصر هنا الحرام بمن؟ بالتي يدخل عليها الرجال. أما اللي ما وقلنا يدخل عليها الرجال من باب مثال مثلا خلي نقول للحرام، أما غيره جائز أو لا؟ جائز بمقتضى مفهوم الحاصر، هذه نستفيد من عدها حصر المحرم بهذا الفرد وللحصر مفهوم، وهو أن بقية الأفراد ما يتصف بهذا الحكم، وإلا إذا بقية الأفراد يتصفن بهذا الحكم يبعد ليش الإمام يقول هذا هو الحرام، هذا حرام وذاك حرام وذاك حرام، ليش يقول هذا هو الحرام؟ واضح؟ الجواب اللي ذكر الشيخ الأنصار يقول خلي نسلم بأن عليكم السلام المستفاد من هاتين الروايتين نسلم الحاصر، إلا أن الحصر المستفاد من هاتين الروايتين ليس حقيقيا حتى يتضح لنا حال الأفراد الأخرى. لو كان الحصر حقيقي يعني الإمام بمنطوق الجملة يبين حكم هذا الفرد وبالمفهوم مهجلة، لا الحصر الحقيقي هذا. إذا كان الإمام لا مو بالحصر الحقيقي يقول ذن الفردين ياهو الحرام منهن التي يدخل، أما اللي لا ذات يدخل عليه رجال مو حرام، أما بقية الأفراد أنا ما جاي أحكي لك عنهن. فحينئذ ما دام الحصر إضافي فبقية الأفراد مسكوت عنها، فشلون تدخلهن في حقل شنو المحلل؟ لا مو حقل المحلل، ما دام يصدق عليهم لهو الحديث فيكون محرم من باب لهو الحديث حتى لو كان من حيث الكيفية، لأنه ما يستفاد من عنده اللهو ماذا؟ من جهة كون الحديث باطلا، بل حتى لو كان من جهة بطلان الكيفية. ناقش الآيات هو فيما سبق، مو جلو لا. فحتى لو كان بكلام حق يكون أحسنت بقية الأفراد، حتى لو كانت بكذا ما دام له هي حرام. أعيد له واضح ها؟ يعني هو بس عفوا هذا استفاد من خلال ذكر أن هذا حصل من خلال ذكر قسمين. لا حنا ذكر قسمين، الحصر هنا أنا مو حقيقي حتى يستفاد منهن حكم الأفراد المسكوت عنهن. لما تسألني تقول لي زيد عالم أم باكر، أقول لك إنما العالم زيد، هذا معناه على أنه حتى بالنسبة إلى أب خالد وما أدري محمد وما أدري منه مصطفى ومرتضى، لا ذال الثنين، هذا بالنسبة إلى ذاك ياه العالم هذا، ياه الشجاع هذا، مو بالنسبة للأفراد الأخرى. هنا نام الإمام من بين ذن الفردين جاي يبين. هسه أنت من حقك أن تعترض، تقول والله شو أنا أقلب الرواية ظهرا إلى باطن أشوف الحصر مو أضافي، الحصر حقيقي، هذا استظهار. واضح لو لا؟ إذا استظهرت جنابك استظهرت أن الحصر حقيقي، الرواية تامة الدلالة. بل الشيخ يقنع نفسه يقول إني مو ظاهر، عندي أنا مو ظاهر، أقصى ما هناك الشيخ يقول بيها إشعار، والإشعار شنو؟ مو ظهور حتى يكون حجة، الحجة هو الظواهر. واضح؟ أطبق. قال وأما رواية أبي بصير، طبيعي هنا الشيخ صار لواهس رحمة الله عليه، ما طبقنا أخو هذا هنا عنده واهس صاير له رحمة الله عليه، يريد سند همات يدغدغ به. قال مع ضعفها سندا بعلي بن أبي حمزة البطائني، علي بن أبي حمزة أحد أعمدة وقع الكلام في أنه ثقة أو لا، لكن لعل المعروف ضعفه، الشيخ حمات يقول ضعيف. فلا تدل إلا هذه الرواية مضافا إلى ضعفها السندي من حيث الدلالة هي هم أيضا ضعيفة وقاصرة، لأن الحاصر فيها وليس ليستفاد منها المفهوم، يعني حال بقية الأفراد، إذا كان الحصر حقيقي يستفاد منه حال بقية. واضح المطلب؟ قال فلا تدل إلا على كون غناء المغني التي يدخل عليها الرجال داخلا في لهو الحديث في الآية، لهو الحديث ليضل المضل، لهو الحديث المضل، لأنه عندنا لهو حديث مضل لهو حديث مو مضل، استشهد بالآية واضح، واستشهد لمن؟ استشهد لمن تدعى للأعراس، لو جاء هذا شاهد لمن يدخل عليها الرجال أو لا، أصلا مو شاهد على أي الفردين، ما يمكن مو شاهد على أي الفردين يأتي الإمام بآية، فشاهد لأحد الفردين، قل لي يصلح أن يكون شاهدا له يا أحسن. والآية قالت شنو؟ ومن الناس من يشتري له الحديث ليضله، الإمام ما قال ومن الناس من يشتري له الحديث وسكت، لا ليضله، والآية هم قايلة ليضله، فإذا شنو؟ لهو الحديث بما هو له حديث قد لا يكون حراما، لهو الحديث المضل. هنا لعله مهل الشيخ بعدين لا يقولون ذيش اللي تدعى للأعراس وغناء هم كيفية لهوية، جام لهو الحديث لكن ليس ليضل. قال إلا فلا تدل إلا على كون الغناء المغنية التي يدخل عليها الرجال داخلا في لهو الحديث في الآية، وعدم دخول غناء التي تدعى إلى الأعراس فيه في له الحديث اللي ليظل في الآية. خب إذن يعني أحسنت أحسن. بالإضافة إلى ذاك جاء يقول هذا يدخل ذاك لا يدخل، أما غيره لا يدخل ما قايل، ما قايل غيره لا يدخل. إذا كان الحصر حقيقي لا يدخل، أما إذا الحصر مو حقيقي إضافي مسكوت عنه. ولذا قال، قال وهذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما في القسم المباح، يعني عدم دخوله في القسم الحرام لا يدل على دخوله في المباح، يعني لا يدل على عدم دخوله في الحرام، وإذا ما دخل في الحلال يدخل في الحرام، فلا بي من هذه الجهة دلالة على دخوله في الحلال ولا بي دلالة على وهذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما، ما لم يكن يعني عرس في الأعراس ولم يكن شنو يدخل عليها الرجال، لا هي المرأة هي المغنية واحدة تجرب صوتها بالغرفة، لا عرس الأعراس ولا أنه شنو يدخل رجال، يدخل عليها زوجها يلا هذه شنو، هذا ما يدل لنا أن هذا الرواية ما يدل على حكمه وأنه داخل في المباح، مع كونه من لهو الحديث قطعا لأنه كيفية لهوية. فإذا فرضنا أن المغني يغني بأشعار باطلة رحت هذا قريته هاي النص سطر رحت أعيده لأن الدحش هنا أنا التفت لي الشيخ يريد يقول شنو، ماكو دلالة على أن المغنية بالغرفة وحدي هي شنو غناءها حلال، والحال 100% هو شنو كيفية لهوية، لا تقول حرام كيفية لهوية، هاي الرواية مدل ساكت. إذا تريد تبين أن هذا حرام غناء المغنية بالغرفة مو هذه الرواية دليلك، لازم تبحث دليل آخر، لأن هذا الحصر هنا أنا إضافي مسكوت عنه غير ذن الفردين يدخل الرجال عليها أو تدعى للأعراس، غير هذين الفردين ياهو مغنية بالغرفة واحدة هي وبتها تقولها شوفي صوتي جميل لو لا. الشيخ الأنصاري شنو جاي يجيب، شوف هذا الناقض ما أدري الكذا، فإذا فرضنا أن المغني يغني بأسعار باطلة فدخول هذا الفرد أقرب من خو، هذا بالله عليك ذاك الطرف الآخر يرفض هذا لو يقبله، إذا غناء بأسعار باطلة ذاك خو يقبله السبزواري وال، فكان المناسب الشيخ شي يقول بأسعار شنو حاق أي، لكن الكيفية باطلة، هذا أقرب دخوله خو ذاك يقبل دخوله، هو ذاك يقبل أن التغني بالكذب التغني بالباطل التغني بدخول الرجال التغني ما واضح لو لا، أحجي أكثر لو واضح. فإذا كان المناسب هنا أن يمثل الشيخ شنو بما إذا تغنى بأشعار حق بكلام حق مو بكلام باطل، بكلام باطل ذاك يقول له إيه أقرب إلى هذا داخل أصلا داخل بالآية إيه، لأن ذاك يقبل الغناء الكذبي الغناء دخول الرجال غناء الفجور غناء الكذا، ما دام مقارنات خارجية موجودة يقبل أنه شنو مشمول للحرمة جيد. وبالجملة فالمذكور في الرواية تقسيم الرواية هنا الظاهر هذه شنو جنس الرواية، لأنه الشيخ ما إلى معنى يناقش رواية واحدة ويسكت، فالثانية إذا تامة كافية، فلما جاي يناقش لازم تكون هذه المناقشة مناقشة علما للروايتين لكليهما، بل واحدة منهن ورد بهن علي بسندهن علي ابن أبي، فهذه راح تكون متميزة بوجود مضعف ثاني من حيث السند جيد. وبالجملة فالمذكور في الرواية تقسيم غناء المغنية باعتبار ما هو الغالب. الغالب يطلب من عندها التغني شنو؟ إما في المجالس الخاصة النسائية، وإما شنو؟ قال إما في المجالس المختصة بالنساء كما في الأعراس، وإما للتغني في مجالس الرجال. ناظرة إلى الغالب، ما ناظرة إلى قاعدة بالغرفة وحده وتقولها يا بنتي اسمعيني، ما ناظرة إلى ذني، لأن ذني مو غالب. فتريد تعالج الرواية، تريد تعالج حكم هذين الفردين الغالبين، أما بقية الأفراد مو مد نظرها لأنه مو جيد. لولا أمشي؟ نعم بلي، هذا احنا هم ذكرناه قبل قليل. بلي، لكن 10% أقل أكثر الرواية تدل على الحصر الحقيقي. يعني لما تقرأها قد تفتهن يا بترى. لما الإمام سلام الله عليه يقول التي يدخل عليها هذا، يعني كأنها تفهم من عنده على أنه هذا هو مناط الحرمة. أو مثلا ثانية أوضح، ليست بالتي يدخل، هذه مو اللي يدخل عليها، كأنه الحرام جاهو فقط. أحسنت، اللي يدخل عليها الرجال أما غيرها حلال. فأكو إشعار، قلت أنت من حقك أن تقول لا مو إشعار، استظهار. أنا استظهر إيه خب الشيخ ما يقبل، من حقك أنا مو أنه هي شنو بالخيرة تمشي. إيه يعني أنت تستظهر بينك وبين الله تستظهر. إيه قال نعم الإنصاف أنه لا يخلو من إشعار بكون أنه هو هذا ضمير الشأن. إيه ظاهر ضمير الشأن هذا، لا يعني أن نعم الإنصاف عدم خلو الرواية من إشعار بكون الإيه مطلب سواضع مو لت. قلت شنو قلت؟ قلت أنه لا يخلو من إشعار بكون الحصر حقيقي وأن أحسن. هذا يقول الشيخ لا يخلو عن إشعار بأن الحصر حقيقي وأن كذا شنو هو الذي المحرم، هو الذي هو هو هو الذي شنو هذا سيدنا، هو الذي يعني حصر فقط وفقط هو الذي يدخل فيه الرجال على المغنيات. لكن طبيعي قلت هذا لازم نتعدى إلى بقية الغاء ذني من باب المثال هذه. ولا حتى العلمان همات ما يقولون لما يفتهمون من عند الحصر الحقيقي ما يقولون المحرم من الغناء خصوص، أما إذا شرب وإذا طب ذاك ما يضر، لا ذاك هذا من باب فرد المحرم. لكن المنصف هذا إشعار مو ليس ظهورا لكي ببركته نرفع اليد عن الإطلاق. اللي يقيد لازم يكون هو بيا مستوى المقيد، ايش لازم يكون؟ ظهور حجة، الحجة هو الظهور، اشعار مو ظهور. قال لك مو حجة، تعال لكن المنصف لا يرفع اليد عن الإطلاقات لأجل هذا الإشعار، خصوصا مع معارضتهم بما هو كالصريح في حرمة غناء المغنية. ولو يقول اكو عندنا إذا تنظر بعض الروايات تقول هاي المغنية تغني هي واحد هي ومولاها، بعد لا يدخل رجال ومو حرام مولاها وكذا تغني، هذا تعد محرم الرواية هكذا. قال قد يكون خصوصا مع هاي خصوصا يعني شنو؟ يعني هذا بعد يضعف رفع اليد عن الإطلاقات، لأن إذا ترفع اليد عن الإطلاقات وتجعل الحرام فقط دخول الرجال أو محرم آخر خارجي، ليش الإمام بهاي الرواية الأخرى قال إذا واحد عند جارية لي ثمنها ثمن الكلب سحته، جاي خش تسوي هي خش اختلاط رجال وهذا بس واحدة هو وياها ما أكو غير كيفية اللي توجب الحرمة. أعيد له واضح. قال خصوصا مع معارضته بما هو كالصريح في حرمة غناء المغنية في نفسه ولو في نفسه ولو هاي في نفسي من عندي في نفسي مو لأجل أمور أخرى، فإذا لأجل أمور أخرى حتى لمولاها هم ما تحرم. واضح لولا كالصريح في حرمة غناء المغنية ولو لخصوص مولاها. شن هي الرواية؟ كما تقدم من قوله عليه السلام قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب. فتأمل ربما إشارة إلى أحد أمرين، إما إلى أنه هذه ترى الرواية قد يكون للرجل الجارية تلهيه بضرب الأوتار، تلهيه مع شنو استعمال أمور محرمة أخرى. هذا محرمة، المهم محرمة مو الإلهاء بالغناء المجرد. هي هذا احتمال أشار إليه فتأمل، أو احتمال إلى أنه يا بتر العلمان السبزواري والكذا ما ينكرون أنه ما ينكرون مضمون الحديث هذا، لا يقولون يا بتر هذا الحديث القبلة إلا أنه شنو تلهيه يعني مو تقرأ القرآن، مو تتغنى بالقرآن، تلهيه يعني بأمر محرم. أي تنسي الصلاة فرض؟ ها؟ ما أدري الساعة. المهم تلهيه بأمر محرم، إيه؟ مو تلهيه شنو؟ تلهيه حتى لو كان الإلهاء من بالغناء بالغناء أحسن بقرآن بدعاء بمرثية بكذا. خب وبالجملة فضعف هذا الآن إحنا أمام قول العلمين شنو هو؟ عدم حرمة الغناء في نفسه بل إذا اقترن أحسن. هذا يقول إذا نراجع النصوص إن ننتهي إلى ضعفه، اتضح من خلال ما تقدم أنه شنو هذا ضعيف قول العلمين. بعد أكثر من هذا هم لا تتعب نفسك، شو نسوي بعد؟ شنو نخلق لنا روايات وجبنا روايات ظاهرة في حرمة الغناء في نفسه مطلقا. قال وبالجملة فضعف هذا القول بعد ملاحظة النصوص أظهر من أن يحتاج إلى الإظهار. سبحان الله، تشوف ذولا الغناء في نفسه مو محرم وبالأعراس همات شنو أصلا في نفسه غير محرم بالأعراس وبغير الأعراس، وتشوف لك سبحان الله صاحب الإيضاح الفاخر يقول بالأعراس الغناء حتى لو ما يدخلون رجال على النساء، أن النساء بينات، فما تفريط إفراط تفريط تقريبا. شوف هذا واحد يقول في نفسه مو محرم حتى في غير الأعراس، واحد يقول محرم حتى في الأعراس وحتى إذا لم يختلط بمحرم آخر. يا بل مولانا أيها الفخر صاحب الإيضاح، إيمو عدنا روايتين ذا نقرناهن مال أبي بصير، إيمو أبي بصير اللي يقول على أنه شنو اللي تزف العرائس اللي ما أدري تدعى إلى الأعراس لا بأس، إيمو ذن صريحات لا بأس، لا بأس بعد صريح في عدم البأس. إذا تقول حرام ظاهر في الحرمة وواجب ظاهر في الوجوب، لأنه يحتمل إرادة شنو ثابت المعنى اللغوي من واجب، غسل الجمعة واجب يعني ثابت في الشريعة أعم من الوجوب، فلذا يقولون هذه مد على الوجوب على، لكن لا بأس صريحة في عدم البأس وعدم الحرمة. ذن ايش تسوي ذن الروايات؟ شلون نقول حتى في الأعراس حرام؟ قال ذني حتى لو كان النصوص ما تقاوم تلك الروايات المطلقة اللي تقول شنو الغناء بشكل مطلق شنو احسنت لانها متواتره. هسه متواتره يعني بعد ما يقبل التقييد متواتره ما له ربط. التواتر ما يمنع من ال بل اذا كان نص ما يمكن بعد حينئذ تقييد، لان الظهور يقيد، يرفع اليد عن الظهور، عن النص ما الى معنى. ها النص يصير سبب الى ان واحد يرفع ايده عن الظهور، مو الظهور يصير سبب ان واحد يرفع ايده عن المفروض. ذني الروايات تقول مطلقة المحرماش بيها مطلقة يعني الظاهر. أخوي يقدر واحد يرفع ايده عن الظهور عن الاطلاق، يقول يابا حصتي حصة واحدة خارجة عن الحرمة، وهي ما اذا كان الغناء في ولم يدخل الرجال على جيد لولا. قال وما أبعد بين هذا اللي قال الغناء في نفسه حلال حتى في غير الأعراس. ماكو فرد شنو احتمال أنه في غير الأعراس حلال، في الأعراس لذا قلنا حتى في غير، مو إذا تقول حتى في الأعراس مو حلو، لأن هو الأعراس شنو قابل للتخصيص، يقول لك هو الأعراس جائز. التفت النكتة شنو؟ فما أبعد ما بين هذا وبين منه فخر الدين صاحب الإيضاح من عدم تجويز الغناء بالأعراس. ليش؟ لأن الروايتين روايتي، وإن كانتا نصين في الجواز لا بأس كذا، إلا أنهما لا تقاومان الأخبار المانعة. ليش؟ لتواتر. عجيب، المنع هو لا يمنع من التقييد. هذا شنو ما أدري. حتى صار الأعراس من الاتفاق. إحنا كان في اتفاق من أصل الأعراس. بلي. حتى الآن بعض المعاصرين والسيد كذا ما. وأما ما ذكره في الكفاية. خلص هذا واضح صار حكي الايضاح والكذا زين. صاحب الكفايه السب زوار رحمه الله عليه عنده حكايه، قال عندنا مطلقات شدوا على حرمه الغنى، او عندنا مطلقات تقول تقرأ آية قرآن لك الجنة وأبوها، ذيك اللي تقول حرام الغناء قرآن سواء كان في القرآن أم هذه اللي تقول شنو إذا قرأت آية من القرآن وكذا لك هجي سواء كان غناء بالتغني أو بالترتيل. هاي شي يسموها النسبة بيناتين عموم مطلق، مو شي عموم وخصوص، عفوا عموم وخصوص من وجه. القرآن بلا غناء ترتيل، هذا اللي ينفرد به روايات القراء، والتغني بغير القرآن اللي تنفرد به مطلقات الغناء، والتغني بالقرآن هو المجمع جر الحبل. يصير حرام الغناء شي يقول الغناء حرام، هذه المطلقات شي تقول هذا حرام الغناء بالقرآن. الروايات اللي تقول قراءة القرآن تدريج قد مستحب هذا شي تقول يقول هذا الحكي بعدين نجي اترك السفع له. قال وأما ما ذكره في الكفاية من تعارض أخبار المنع، أخبار المنع يعني شنو منع عن الغناء، مطلقات الغناء، المطلقات اللي تقول الغناء حرام. أحسنت. للأخبار الواردة في فضل قراءة القرآن من تعارض تلك الأخبار لهذه الأخبار من عندي بالجملة لا بالعموم من وجه واللي يجتمع القنوين في التغني بال هذا فيظهر فساده عند التكلم في التفصيل. انتظرنا إن شاء الله لما نجي بعد شوية. وأما الثالث كذا هناك عود يتضح إن شاء الله. أمشي خب إذا تريدون تتنفسون كم ثانية تنفسوا. كملنا شنو الجهة الأولى للإشكال؟ قلنا ثلاث جهات أشكل عليه في الغناء تذكر. واحدة من ناحية الحكم، أصل الحكم مو كله، لا، لأن بعضهم قال أصلا الغناء ليس وذكرنا منه أحسن رحمة الله عليهم أجمعين. هسا نجي إلى الثاني. الثاني قال يابا من حيث الموضوع دغدغة صارت في الموضوع. زين يابا شنو أقول لك هاي دغدغة في الموضوع شنو لحد الآن أقولا شنو إيش صار شو اسمه هذا الفيض الكاشاني شو يقول إذا الخطيب شو يقول هذا جائز لو حرام جائز مو تشيل ولا ما أقول مسيس معنى الخطيب عسبالة سعدنا غرض التغني في المرثية حرام لو لا حلال ايش انتهى الفيض الكاشاني ولا هذا من يا جهة موضوعان لو حكمان ما احنا كلها سقلنا سنتهينا مين من الدغدغة وين في الحكم يقبل هذا غناء الا انه شنو يقول مو حرام مو كل غناء حرام الغناء في نفسه شنو حلال وهذا المفروض ما مقترن بحرام ما جاي يتشلب بالمراثي ولا تدخل الرجال على النساء ولا ولا هنا أنا وأما في الثاني لا يريد يقول المراثي موضوعا أصلا خارج عن الغناء أصلا غناء ما يقول له وبالتبع شنو حكم ما أكو حرمة ما أكو فأول يطلع هناك قابل أن المرثية شنو غناء لكن يسحب الحكم تخصيص هنا لا خروج يسموه تخصصي يعني أصلا هي الغناء المرثية ليست غناء عند المصنف شو على قول الصوت اللهوي شبي لا غناء اي غناء هذا ماكو اي اي اي هسه لنقول هالشيء سم الشيخ الأنصاري يقول أنت جاي تقول المراثي ليست غناء واضح الجاي أحكي له لا هذا تقول ليست غناء موضوع شنو مقصودك يعني يعني مقصودك على أنه هذا لأنه باعتبار أن الغناء مو فقط كيفية ومادة وهذا العنصر الثاني هنا ما متوفر فلذا هذا مو غناء هذا مقصودك وهذا بطلنا لغة وعرفا لغة قلنا يا أبو المصباح وأبو الصحاح وأبو القاموس وأبو بعد منه وأبو المجمع وأبو إيش قالوا الغناء شنو أصلا جابوا الكلمات والمادة مادة الألفاظ جابوها بالنص أدخلوها كعنصر مقوم للغناء لو أصلا ما تطرقوا لها أو لا والعرف كذلك قلنا إذا زمزم سمع من بعيد حتى لو ما يدري جاي يحكي هندي لو عربي لو إنجليزي ما دام الكيفية كذا شي يقول يقول أكو شخص جاي وهذا شاهد على أن ليس كمل أحسن أعيد لو واضح فإذا مقصودك أعيد من هاي بس هذه مول فإذا مقصودك المراثي ليست غناء لأجل أن الغناء مركب مين ومين من ما من كيفية وألفاظ مادة وهذا من حيث المادة أكو خدشة لأنه المادة لازم تصير شنو فحش كذب كذا موق هذا يبطله اللغة عرف كما تقدم. وإذا مقصودك لا الكيفية اللي يقرأ بها المراثي إخواننا هذه ليست لا ينطبق عليها تعريف الغناء، فهذا يمكن تكذيبه، هذا نكذبه بالحسجين، احنا نتحسس انه طبيعي مو المقصود خطبائنا، وهذا ليصير بعد اكثر من هذا لا تحكي. قال واما الثاني، واضح اطبق؟ واما الثاني، الثاني شنو هو؟ هو جاي يقول وهو الاشتباه في الموضوع، فهو ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة الصاروخ. لا خبرة له، بس ما يقدر يأتي على من مضى، لذا قال تقليدا لمن سبقه من أعياننا، لعله المقدس الأردبيلي ومن تبعه من من منع صدق الغناء في المراثي، يعني هاي خارجة عن الغناء. ماذا؟ أحسنت، موضوعان تخصص، بخلاف خروجها قبل قليل هذه المراثي في البحث الأول خروجا شنو؟ يعني حكم. أحسنت. قال وهو عجيب، الشيخ الأنصاري يقول وهو عجيب، فإنه إن أراد أن الغناء مضافا إلى مدخلية الكيفية، مضافا إلى مدخلية الكيفية، أن الغناء ماذا؟ مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه، مو أنه دخل فيه على انفراده، الألفاظ ما إلى مدخلية على الانفراد، هذا واضح، فلازم تقول مضافا إلى الكيفية. فهو تكذيب للعرف واللغة، أما اللغة فقد عرفته، لأنه ماكو واحد من ذول اللغويين قيد الغناء بما إذا شنو قال تحسين وترجيع، مد وترجيع، مد وتحسين مثلا، ماكو أصلا، ما قال يا أبا جملة باطلة، جملة ما أدري كذا فوحش، ما جاب أصلا الألفاظ. وأما العرف لأنه لا ريب أن من سمع من بعيد شخص يزمزم من بعيد صوتا مشتملا على الإطراب المقتضي للرقص أو ضرب الآلات اللاو لا يتأمل في إطلاق الغناء عليه، لا يتأمل إلى أن يقول خلي أشوف السه هذا ما صار الجانب ما هو يبدأ بالرقص، يقول يرقص هو، يقول المقتضي للرقص الكذا لا يتأمل، هذا طبيعي لا يتأمل في أنه في صدق الغناء عليه، بعد لا يتأمل أنه امرأة رجل عربي فارسي، الألفاظ اللي يستعملها أي شيء يصفه بالغناء. وإن أراد أن الكيفية التي يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء فهو تكذيب للمادام الكيفية لهوية، واضح يصدق عليه. لعل الشيخ الأنصاري يناقش، يمكن مناقش تشوف بعدين الساعة أنت إن شاء الله، أقول لك هذا وإن كان تشوف ترى بعض الأوقات تجيب لي فرد تعاريف وكذا وهذا وضايق علي، وأنا أقول لك إيه صحيح كلامك، لكنه ترى يمكن أن يقال العرف منصرف، الغناء عن هذا اللي تذكروه منصرف إلى ما إذا كان شنو كيف كيف سروري مو كيف حزني، كيف سروري هذا غناء، كيف حزني صحيح تقولون وإن كان بكاء وإن، لكن هذا ترى عرف ما مقبول، لذا لما تتعجوا يا أبناء العرف يقولوا لك شنو، يقولوا لك والله قاعدين يبكون ذولا مو قاعدين شنو مستانسين، كأنه يأخذ الغناء والكيفية التي ماذا تنسجم معه متواجدة فيه شنو ما يوجب الطرب قول السروري لا الطرب الحزني، خفة خلي تكون قبل لكن يا خفة مو اللي بكاء وكذا وهذا، خفة سرور خفة كذا، هذا قد يقال حزين شيخنا، يعني هلا في اغاني كثير اغاني حب حزين، يعني مش قاعد يسمع يبكي اصلا، موجودين يعني ولا اي. وهذا نقض، اي هذا من زمان قديم موجود صحيح، يعني على كل على هذا حطه بذهنك هسه شلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، أنه قال: أربع من علامات الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وشدة الحرص في طلب الدنيا، والإصرار على الذنب. أربعة أمور من علامات الشقاء، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلى آخره. كل احنا الحمد لله وله الشكر والمنة، لا نريد أن نعد من الأشقياء، ونحاول والحمد لله والمنة، مو بس ما نحب، نحاول أن شنو أم إيه. لكن خب أكو أمور إذا صدرت من الإنسان شاء أم أبا هو يتبع عليه، شلون الماي ما يلقى له فرد شنو حاجز، وين ما يمكن أن يجري يجري، يدخل في أي مكان. هذا هم يترتب الشقاء، يترتب نستجير بالله إذا ترتبت أمور، إذا حصلت أمور. النبي صلى الله عليه وآله يقول أربعة، ذني يصير سبب إلى أن يعد الإنسان شقي. ذني هواية أكو بالروايات من هذا القبيل، وحلو أن إذا واحد قدر يجمع ما لأنه ذني علامات للشقاء، مو أسباب للشقاء، علامات، أربع من علامات، لعله بعضها شنو شويون مفعولها كذا، لأنه ذني اقتضاء من خلال الروايات لعله يفهم على سبيل الاقتضاء مو علة تام. وكل واحد من ذني الأربعة أيضا إذا راجع الروايات هم من شاهد إلى أسباب وعوامل خاصة. مثلا السار في دعاء هنا الإصرار على الذنب آخرها، من باب المثال أنا ذكرت الأخير، الإصرار على الذنب. خب هو الإصرار على الذنب يصير سبب إلى أن الإنسان يصير شقي، لكن هي الذنوب شنو آثارها وشنو نتائجها؟ في دعاء كميل كل احنا قارين أنه الذنوب على أقسام، أكو بعض الذنوب، بعض الذنوب تنزل النقاء، بعض الذنوب تحبس الدعاء، بعض الذنوب. وبعدين أنا أقعد أقول ليش الله يقول أدعوني أستجب، إيمو هو أنت تقرأ بس هذه، جاء هو بس يقول لا إله لو يقول إلا الله، والقرآن يقول لا إله إلا الله، تقول الله يقول لا إله، هذا مو صحيح. الله يقول ادعوني أستجب لكم، هو بنفس الوقت هم موجودة روايات نصوص تدل على أنه يا بتر أكو ذنوب تحبس الدعاء. الله ما تخلف عن الوعد اللي ضرب على نفسه، ادعوني أستجب لكم، لكنه بشرط أم إيه؟ دكتور يقول لي اشرب الدواء تصير زين، لكن اشرب الدواء تصير زين اذا التزمت بالوصفه، اذا الموانع عن تاثير الدواء ما ارتكبتها. اما اذا بنفس الوقت هم اشرب دواء هم امشي على الثلج، شلون اتوقع رجلي شنو تشافى من الالام؟ ما يصير. صلى الله عليه واله يقول جمود العين. احنا للعين هذه الدموع اللي الساهنانة كناية او لا مراد هو جمود العين، خلنا ناخذ على المعنى الظاهر. احنا البكاء من الله سبحانه وتعالى والبكاء على مصائب اهل البيت سلام الله عليهم وبالخصوص سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا هواية مؤكد عليها، مو تشيلوا لا بالروايات، هم البكاء من خشية الله وهم البكاء أحسنت الدمعة من أي منهما إلى هواية تأثير، لأن هذه الدمعة هي القارورة اللي تحمل الدمعة لأجل من هذه تأثيرها، مو هي القطرة بما هي قطرة ما تطفي بحار النيران، لا لأنها منسوبة ذيك النسبة هي. يعني تقول الإمام الحسين إذا يحط رجله بالنار النار تأثر؟ لا. الله خالق النار في الشكل اللي الإمام الحسين سلام الله عليه إذا حط رجله ما أكو. وأنت لما جاي هاي القطرة جاي تدزها للإمام الحسين على الإمام الحسين، هاي تأثيرها لا بما هي قطرة بل بما هي منسوبة إلى الإمام الحسين. أنا قلت فرد مرة، قلت واحد قال له للإمام سلام الله عليه ما شايف هالرواية، سمعتها من أحد أهل يعني المطلعين الكذا، ما أدري لطيف إذا أي أحب أنفرد يوم أقول له فرد كلمة كذا من عدم الله نطلعها، يقول له للإمام سلام الله عليه يقول له أنا أطلب من الله والله يلبي لي يطيني، أنا أخاف أن هذه أصير من جملة المستدرجين، إنما نملي لهم لأيه. قال له شنو؟ قال له أريد من الله فلوس يطيني، ردت من الله أوجهك أنه ردت من الله مثلا زوجة الطعن، ردت أموال الطعن، ردت فلان شيء الطعن. قال له خوب أنت لما الله يطيك شو تقول؟ قال له أقول الحمد لله. قال له جاءت تدرج قايلته الحمد لله صحيح باللسان هي، لكنه عندما ترفع هذه شكل آخر، شيء آخر، الوجه الآخر لهذه العملة شيء آخر، هذا لله سبحانه وتعالى توية الله. أنا الطفل لما يجيب لي أو الشخص يجيب لي فرد شيء لما أكافئ هذه المكافأة مو لأجل ما يصير أقيسة، يعني يطين الطفل هدية أم درهم، أنا مو أجي أطي أم درهم، أنا أحس أنه أكو فرق بيني وبين ذاك لازم خصوصا تريد الله ما تطينا بشكل ما احنا شنو نقدم من هذا، وما يصير ما يصير، يعني شنو الله سبحانه وتعالى اكرم الكرماء بل هو الكريم من هذه الجهة نقول. فعلى كل حال البكاء اما على الحسين البكاء من خشية الاخوة هي الى اسباب، هذا اذا الانسان بعض الاوقات يتحسس أنه يصعد الخطيب أو يدخل يوم أول محرم اللي الإمام سلام الله عليه الإمام الرضا شنو يذكر يا ابن شبيب أو كذا أو في غيره من الروايات، أنا مو بذهني 100% أنه من أول يوم يعقد كذا، إحنا متعارف عندنا عقد المجالس، تشوف بعض الأوقات يقرأ الخطيب يكمل كل ما قرأ، هذه لها أسبابها مو اعتباطا قطعا، يوم أبكي يوم ما أبكي يوم أبكي خشية الله سبحانه وتعالى يوم ما أبكي، كل ما يذكر لي من مواعظ وكل ما يذكر لي من كذا ما أبكي، هذا إلى كل واحد إلى سبب الخاص مو قضية عفوية، بل إحنا عدنا في بعض الروايات أنه في بعض أيام من محرم شنو كانوا أهل البيت مثلا يطعمون أهل بيتهم أو الأطفال شنو عدس كذا، هذا لأنه يرقق فإذا هذا المطعوم هو يسبب، فكيف بالأمر المعنوي اللي إلى مدخلية في ترقيق القلب؟ إيش قد أكو أمور معنوية هي إلها، هذه إذا ندرسها هواية جميل. أي سلا أقل إحنا هم مطالع على الروايات، وهم نفس الوقت نخرج بحصيلة يستفيد منها الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا، وإلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.